الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بخير دين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث، علم الحديث، وهو علم يعرف به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يثبت، وهو علم سبق إليه أئمة الإسلام والجهابذة الحفاظ الأعلام من المسلمين، شرح الله عز وجل له صدورهم وسخرهم فأوقفوا حياتهم لخدمة هذه السنة وصيانتها من خلال هذا الجهد الكبير المبارك، وهو كما قال ابن جماعة أحد علماء وفقهاء الشافعية: علم الحديث علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. نقرأ يا شيخ ناصر من قول ابن دقيق العيد، نرجع أصدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. يقول أبو الفضل حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، يقول: أول جارح يجرح به في الرواة الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، وذكرت أن الكذب هو الإخبار على خلاف الحقيقة، أن الكذب هو الإخبار على خلاف الحقيقة، وأن المراد بهذا الطعن وبهذا الجارح وهو الكذب في الحديث، أي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المقصود في قوله في الحديث المتواتر صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى أن الكذب في الحديث يعرف بأمور: أولها إقرار واضعه، أي اعتراف واضعه، هذا الكذاب يعترف ويقر فيقول: أنا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أمثلة من هؤلاء المقرين من الكذابين على رسول رب العالمين، منهم أبو عصمة نوح بن أبي مريم، أقر بوضع أحاديث في فضائل السور، أقر في بوضع أحاديث في فضائل السور. ومنهم ميسرة بن عبد ربه، وقد أفردهم سبط ابن العجمي في كتاب مستقل أفرد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه كشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، أفرد في هذا الكتاب الكذابين والوضاعين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أول ما نعرف به المكذوب إقرار الكذاب، أكرم الله السامعين، إقراره أي اعترافه بوضعه أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الإقرار من الكذاب يؤخذ على أنه قاطع ومسلم من المسلمات، أم أن الأمر في إقراره واعترافه نظر؟ نقل عن ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من محدثي وفقهاء الشافعية أيضا في كتاب الاقتراح، له كتاب كبير في الاصطلاح سماه الاقتراح، يقول: لكن لا يقطع بذلك، إذا أقر بين أيدينا كذاب لا يقطع بكذب ما أقر في دعواه بوضعه. ليش؟ لماذا؟ قال: لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، لأنه ما دام كذاب فقد يكون قد كذب في إقراره بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى نقل الحافظ ابن حجر. قال: وفهم منه بعضهم، فهم منه بعضهم، من هذا البعض؟ في حواشي بعض المعاصرين كالشيخ علي حسن عبد الحميد قال: هو الذهبي، لكن الإمام السخاوي جزم بأن المراد بهذا البعض من الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر ابن الجزري، ابن الجزري المتوفى سنة 833، جزم في الطبعة الجديدة، جزم بهذا السخاوي في كتابيه، كتاب يعد موسوعة في مصطلح الحديث، إليه المنتهى لطالب الرسوخ في مصطلح الحديث ودراسته، وهو كتاب فتح المغيث في باب الموضوع. والكتاب الثاني كتاب الغاية في شرح الهداية، له الهداية لابن الجزري المتوفى سنة 833، وهو مقرئ محدث، له كتاب الهداية أتى عليه السخاوي فشرحه في كتابه الغاية. ونص ابن الجزري مما لا يدع مجالا للشك في هذا الكتاب، وهو نظم لأنواع علوم الحديث، قال: ويعرف الموضوع لا بأن يقر، ويعرف الموضوع لا بأن يقر، جزم بأن الإقرار من الكذاب لا يعد علامة ولا أمارة على كذب ما أقر بأنه قد كذب فيه. واضعه بل من نبي الله سر، يقول ابن الجزري: ويعرف الموضوع لا بأن يقر، فهو لا يقر بإقرار هذا الكذاب لأنه كذاب. إذن أيش العلامة عندك؟ قال: واضعه بل من نبي الله سر، يقول: الكشف عن وضع الوضاعين تظهر أمارته وتتبين علامته من الألفاظ، فالألفاظ ليس فيها سر النبوة، ليس فيها نور النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، وهو أفصح من نطق بالضاد. ولذلك قال العلماء: احذر احذر احذر، رسول الله أفصح من نطق بالضاد، فإنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. احسب حسابك عالما ولا متعلما، مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. قال: وليس ذلك مراده، ليس مراد ابن دقيق أننا لا نأخذ ولا نعمل بإقرار الكذاب في اعترافه بأنه كذب، ولكن المراد نفي القطع، ما نقطع، ما نجزم 100%. ولا يلزم من نفي القطع، لا يلزم من أن قولنا، لا يلزم من قولنا نفي القطع بأن هذا الإقرار صدق نفي الحكم، لأن الحكم إيش الحكم؟ وهو العمل، الأخذ بإقرار الكذاب بأنه كذب. هذا أبو عصمة يقول: أنا كذبت، وضعت أحاديث في فضائل السور سورة سورة. طبعا مثل هذا الكلام خطير، قد يرد عليه تشكيك فيقال: إذن فضائل السور ما صح منها شيء. اصبر لحظة، كل شيء بقدر، ولا في كلام أهوج كده يلقى على الناس وينثر: خذ أو لا تأخذ، حلال حرام، صدق كذب، صحيح ضعيف. وهذا نتعلمه من منهج أهل الحديث، دقيقون دقيقون دقيقون. كل العلماء يتعلمون من أهل الحديث هذه الدقة وهذا الانضباط حين نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروايته. هذا الكلام من نوح بن أبي مريم يدل على أن باب فضائل السور من الأبواب التي تكثر رواية المكذوبات فيها، فكن على حذر، فكن على حذر، تكثر فيها رواية المكذوبات فكن على حذر. وليس معنى ذلك أنه لا يثبت في فضائل السور شيء، فما أكثر ما ثبت في فضائل السور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما ورد في فضل سورة الكهف وقراءتها يوم الجمعة وليلة الجمعة، ومن ذلك أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومن ذلك أن قل يا أيها الكافرون سورة براءة تقرأ لتقع البراءة من المؤمن الموحد عند أخذ مضجعه لقل يا أيها الكافرون، فيها براءة مع ما فيها من إحياء هذه السنة. فليتنبه للمعاني المقصودة من مثل إقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم. قال: لأن الحكم يقع بالظن الغالب، الحكم بإقرار هذا الكذاب يقع بالظن الغالب، وبقول الحافظ ابن حجر ظن غالب دل على أن الظن فيه ظن غالب راجح، وفيه ظن ليس بغالب مرجوح. وعندما نستعمل الظن عند علماء الأصول وعلماء الحديث إنما المراد به الظن الغالب، الظن الراجح. يقول: نحن عندما نأخذ بإقرار هذا الكذاب نأخذ به على الظن الراجح، يعني فيما ترجح لدينا أن إقراره يعمل به عن نتيجة توبة أو نتيجة ضرب عنق كما وقع من بعض الزنادقة، وسيأتي ذكرهم، عندما أخذوا ورأوا بياض السيف وحده أقروا بأنهم كذبوا، وقد يكون توبة، وقد يكون توبة. فإن قال قائل: قرب لنا يا أبا الفضل للحافظ ابن حجر شيئا يسوغ لنا معه أن ندرك مرادك من قولك نفي القطع بذلك لا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن، وهو هنا كذلك. قال: لولا الظن الغالب والراجح لما ساغ قتل المقر بالقتل. جاء إنسان وقال: أنا قتلت، شوف هذا المقتول أنا قتلته، يعرض أن يكون، يعرض الظن أن يكون كذابا في إقراره، يريد أن ينتحر على يدي القاضي أو الحاكم، فيأتي لإنسان قتيل لا يدرى من قتله وهو يريد أن ينتحر وأن يقتلوه، فيقول: أنا الذي قتلته. يعرض، يقول الحافظ ابن حجر: ساغ قتل المقر بالقتل، ومع هذا ما دام قد أقر فيقتل به، ورجم المعترف بالزنا، اعترف مثل فلان كما ورد في الصحيحين، قال: إني زنيت يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه مرارا وتكرارا، وكذلك المرأة من بني فلان عندما أقرت بالزنا، فلما جاءت بولدها وقد طعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشد عليها ثيابها وأن ترجم، فلما لعنها أحد الحاضرين زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس وظلم وتعد وبغي، أو لو تابها أهل المدينة أو 70 من أهل المدينة لوسعتهم التوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأي توبة أعظم من أنها أتت برجليها وهي تعلم أن العقوبة الرجم، أن العقوبة الرجم. لكنهم عندما كانوا يقارنون، أعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بين عذابي الدنيا والآخرة، كانوا لا يرون في عذاب الدنيا شيئا يذكر. فاللهم قو بصيرتنا فيما يتعلق بهذه الذنوب التي أحاطت بنا، كما قويت بصيرة أولئك الصحب الكرام، حتى إن أحدهم كما قال الحسن البصري كان يرى ذنوبه مثل الجبل وهو جالس في أصله يكاد أن ينقض عليه، أما المنافق فيرى ذنوبه إيش فيه، يقول إيش فيه 100,000 عليه 10,000 ربا إيش فيها فوائد، سبحان الله. يقول الحسن: وأما المنافق فإنه يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. ولذلك احفظ هذا الأثر عن أنس في صحيح البخاري، يقول أنس بن مالك: حتى تقوى موازيننا فتكون كما كانت موازين الصحابة تجاه الطاعة والمعصية، تجاه الطاعة والمعصية. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. يقول أنس كما روى البخاري في صحيحه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. بسم الله. قال أنس: والأثر في كذا ونصه كذا، وما دلالته؟ ها، ما في سماع يا أخواننا، ما يطلبه المشاهدون والمستمعون هذا عبر المذياع وعبر الوسائل الأخرى، أما مثل هذه المجالس المباركة فنحن ندين لله تبارك وتعالى بها ونتدين لله عز وجل بها. وأنا ذكرت لكم من قبل هذا الوقت، يمكن الواحد يجلس في البيت رجل على رجل، يشرب قهوة وشاي ويتصرم الوقت ويضيع، ويقول: أوه قرب وقت صلاة العشاء، وما انتفع بشيء. أما هنا فمرابطة نحتسب أجر المجاهدين في سبيل الله، ما أكرمنا الله لنزحف مع الزاحفين المجاهدين إلى بلاد الشام لنكف أولئك الرفض، ولنكف أولئك البعثيين، ولنشف صدور قوم مؤمنين من إخواننا من أهل السنة، فلا أقل من أن نحبو بالركب في هذه الأماكن التي يكتب لأصحابها ولأهلها أجر المجاهدين في سبيل الله، أجر المجاهدين. يقول أنس بن مالك: ها، إنكم لتعملون هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. هذا إيش فيه فائدة لبيان الميزان بيننا وبين صحابة رسول الله؟ هذا معناها أنه إيش؟ تفضيل منهج السلف على الخلف في تقدير هذه الذنوب والمعاصي والموبقات. أما اليوم فقد تجالس أقواما مرابي، مغني ويسمع الغناء، مدخن، مشيش، يرتشي، يكذب، يغتاب، ينم، ومع هذا يقول اللهم صل علينا. وإيش فينا؟ ما تشوف الآبار حولك قد نضبت والأنهار قد جفت؟ ها، والآباء والأجداد قبل 50 سنة في هذه المدينة كانوا يقولون ما في حوش ولا حائط ولا بستان في المدينة إلا وفيه بئر أو بئران. الآن لا شيء، لا شيء، ولا يأس في الوقت نفسه. ولكن أيضا تقدم إلى منهج السلف. هذا معنى سلف، مو معنى سلف يعني جماعة وبشكة في القصيم ولا في المدينة ولا في الرياض جماعة يسموهم سلفية، لا، سلف معناها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، هذا خليها نأخذ لي. طيب يا أخوانا، قال ومن القرائن، نعم، الاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترف به القاتل عندما يقر بالقتل، والمرجوم في الزنا عندما يقر بالزنا، لاحتمال أن يكونا كاذبين، لكن للظن الراجح قبلنا إقرارهما، وكذلك نقبل هنا على الراجح لا كما قال ابن الجزري وغيره لا نقبل، بل نقبل إقرار هذا الكذاب على نفسه بالكذب. نعم، قال الحافظ رحمه الله: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. قال: الأمارة والعلامة الثانية لمعرفة الكذب في حديث رسول الله ما هي؟ قال: ما يؤخذ من حال الراوي، راو كذاب يسأل عن أمور فيبادر إلى الإجابة عنها، محكوم عليه بالكذب، ومحكوم على هذا الذي أجاب به بأنه كذب، وسئل فراح أجاب على الفور الإجابة على طرف اللسان. هذه أحوال تدخل ضمن قول الحافظ ابن حجر ما يؤخذ من حال الراوي، يعني قرائن تؤخذ من حال الراوي يستبان منها ويظهر منها أنه كذاب، كما وقع للمأمون بن أحمد. لاحظوا معي المأمون بن أحمد، هذا المأمون بن أحمد هو المأمون بن أحمد الهروي، وهو محكوم عليه بأنه كذاب كبير في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذه الكذبات التي وقعت منه، هذه إحداها والأخرى أعجب، ولا أدري أو أقدم الأعجب أم أقدم المنصوص. أقدم المنصوص، يقول: كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن، هو الحسن البصري، سمع من أبي هريرة أم لا. الحسن عن أبي هريرة مرسل على الراجح، ما ثبت سماعه منه. طيب، هذا مأمون بن أحمد سئل سمع الحسن من أبي هريرة، فساق في الحال إسنادا، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمع الحسن يعني البصري من أبي هريرة. هذا له تأويلان عند العلماء: أن هذا الكذاب وهو مأمون بن أحمد الهروي قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرسول، يعني هذا من قول الرسول، سمع الحسن من أبي هريرة، يعني هذا أكبر كذب، الحسن تابعي، حسن تابعي، أو أنه يريد، وهذا هو الراجح في تأويل هذا النص، أو أنه يريد أنه ساق إسنادا فيه أن الحسن قال سمعت من أبي هريرة، فهو إما بالنص والفص، وهذا لوروده في رواية ذكرها ابن الجوزي وغيره أن هذا الإسناد منتهاه عن المأمون بن أحمد قال قال رسول الله سمع الحسن من أبي هريرة. له تأويلان، والأول يدل عليه رفع الحديث صراحة، وكيفما دار الحديث مكذوب. طيب لاحظ الأعجب من هذا فيما ينقلون عن مأمون بن أحمد الهروي، وأظنه كان يتمذهب بمذهب معين ستدركونه من خلال هذه الكذبة وهذا الحديث المكذوب. قيل له يا مأمون يا شيخ ما ترى الشافعية وتلاميذه ومذهبه قد انتشر بخرسان البلدان الشرقية؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وأظنه ساق ثلاثة رواة، يعني سند عالي في الكذب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، يريد الشافعي عليه من الله ما يستحق، أعني مأمون، وسيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذه العصبية المهلكة التي لا تؤدي فقط إلى الإطاحة بالراجح وعدم معرفة الراجح من المرجوح، بل قد تؤدي إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لعن الإمام الذهبي رحمه الله عندما جاء إلى هذا الحديث، ابن الجوزي في الموضوعات عندما جاء هذا قال لعنة الله على واضعه، هل يمكن أن يقول الرسول الشافعي أضر على أمتي من إبليس وسراج أمتي أبو حنيفة إلا متعصب كذاب أكرم الله السامعين؟ يقول هذا عرفناه كيف، كيف عرفناه؟ قال من حال الراوي كما وقع للمأمون إلى آخره. قال وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي محمد بن عبد الله المهدي أحد خلفاء بني العباس، أحد خلفاء بني العباس وصف بأنه كان محبا للسنة ناصرا لها، لكن هذا الحدث الذي حدث بين يديه والتصرف الذي سلكه خاطئ، ويتضاعف الخطأ باعتبار كونه خليفة. فانظر ماذا صنع بهذا الكذاب الأشر. غياث بن إبراهيم دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، يلعب بالحمام، يطير الحمام، اللعب بالحمام، بيع والشراء للحمام، اقتناء الحمام، أبراج الحمام، الحمام الزاجل، أنواع شتى، هذا يرقص وهذا يصفر. هل الانشغال بالحمام جارح أو هو مهنة وحرفة مباحة، أم هو شيء لا غبار عليه؟ الأمر فيه تفصيل، فمن جعله مهنة وحرفة أبدأ بالأيسر، لأن بعض الناس قد يمتهن مهنة فيها وفيها لكنها تدر عليه عوائد وليس من أصحاب العوائد من وجوه أخرى. من امتهن بيع الحمام للذبح، ها للذبح، يتقوت بذلك فلا حرج، فلا حرج، وتركه أولى، تركه أولى، ترك هذه المهنة أولى. ومن امتهن مهنة الحمام أقفاص بالمئات وأنواع لا حصر لها صارت هواية، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شيطان يتبع، نعم شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه، لأن هذا بلا ريب أنها هواية، وهذا ما لا يصح ولا يجوز لأنه يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو مكروه على هذا. وأما من عدها محرمة حتى لمن يحترف تذبح ولتؤكل بل وليعالج بها، لأن لحوم الحمام والدجاج قد يعالج بها بعض الناس كما وقع للنسائي يا طالب العلم ويا عارفا بأحوال الإمام النسائي. ها؟ الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. هذا الكذاب بغياث بن إبراهيم دخل على المهدي الخليفة وهو يلعب بالحمام، فساق في الحال سند، ساق في الحال سند، قال حدثني فلان عن فلان إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا سبق. السبق هو الجعل والجائزة التي تجعل للمتسابقين، لا سبق إلا في نصل يعني سيف أو خف، سباق الهجن ما يقال سباق الإبل، أو حافر سباق الفرس. إلى هنا الحديث صحيح لا غبار عليه، رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لكن هذا الكذاب أراد أن يرضي هذا الخليفة بالباطل فراح أضاف أو جناح، ها زادها حبتين، قال ما دام الخليفة يحب الشيء أعطيها الشيء اللي يحب، انتبه لهذا. أو جناح هذا موضوع من وضع غياث بن إبراهيم، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام وأعطاه صرة مال، كيسا من مال. لو صحت القصة لا يدري الإنسان أيتعجب من الكذاب وحفظه وسوقه لهذا السند وجرأته على رسول الله حتى قول رسول الله أنه قال أو جناح، والله ما قال رسول الله أو جناح. أم من هذا التصرف الأخرق من المهدي عفى الله عنه أنه لما عرف أنه كذب لأجله أمر بذبح الحمام وأعطاه بدرة صرة مال، هي مستنكرة فعلا، مستنكرة على المهدي، وهذا النكير يحملنا إلى أن نبحث عن إسنادها. القصة هذه لا تصح، لا تصح هذه القصة عن المهدي، فهي ضعيفة ويعني وهي ظاهرة النكارة، يعني مثل المهدي الذي وصف بحبه للسنة وحبه لنصرة السنة وتقدير السنة، هل يعقل أن مثل هذا الكذاب يتركه بلا تعزير وأن يتركه بلا جلد، بل يكافئه على المال ويأمر بذبح الحمام؟ الذنب ما هو ذنب الحمام، الذنب والخطيئة خطيئة هذا الذي يسمى بغياث إبراهيم. ولذلك فهذه القصة مع ضعف إسنادها ظاهرة النكارة في متنها، والله أعلى وأعلم. نعم. قال رحمه الله ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيئا من ذلك التأويل. نعم. قال العلامة الثالثة من علامات معرفة الحديث المكذوب، ومنها ما يؤخذ من حال المروي الذي سبق حال الراوي يعني الكذاب نفسه، ها هنا حال المروي الذي روي ونسب إلى رسول الله. ورب قائل يقول كيف تقولون حديث موضوع، كيف ساغ لكم وساغ للمحدثين أن يضيفوا حديث رسول الله إلى الوضع والكذب؟ هذا في زعم واضعه، هو يزعم أنه حديث وليس بحديث بل هو كذب. قال العلامة الثالثة حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن، أبدا ما يمكن أن تجد حديثا صحيحا موافق، حديثا مكذوبا موافقا لنص القرآن، بل لا بد أن تجده مناقضا لنص القرآن. ومن ذلك حديث ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان أزلق على لسان رسول الله فيما يروى ويدعى أنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يمدح اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا ما يطرأ مثل هذا الفهم وتثبيت هذا الكلام لأحد المسلمين العاديين الذين لا يمكن أن يتنزلوا إلى درجة أن يمدح اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فكيف بإمام الأئمة وسيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم أن يمدح؟ هذا ما يسمى بقصة الغرانيق، وقصة الغرانيق أكذوبة باطلة بلهاء، كما قال عنها أحد من ألف في السيرة النبوية وهو محمد الصادق عرجون، قال هذه أكذوبة قصة مكذوبة يعني متزندقة بلهاء، ما يصح هذا، أو مناقضة للسنة المتواترة، مناقضة للسنة المتواترة، أو مناقضة للإجماع القطعي. إيش الإجماع القطعي؟ وهل في إجماع قطعي وغير قطعي؟ الإجماع إجماعان: إجماع قطعي وهو المنقول إلينا بالتواتر، إجماع قطعي وهو المنقول إلينا بالتواتر، والتواتر هو تتابع عدد جم غفير من البشر على حديث أو غيره يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. ما نقل إلينا من إجماع أو إجماعات عن طريق التواتر هذا يسمى إجماع إيش؟ قطعي. لكن ما في إجماع، لكن أهل بلد برمته ساكتون، هذا يقال فيه إجماع سكوتي دون القطع، أو إجماع منقول لا عن طريق التواتر بل عن طريق أخبار الآحاد، مضت أخبار الآحاد وهي غير المتواتر والمستفيض، ما رواه شخص أو شخصان أو ثلاثة ولم يصل لدرجة الاستفاضة والتواتر. فما نقل إلينا من إجماع من خلال هاتين القناتين إجماع سكوتي أو إجماع عن طريق أخبار الآحاد هذا يسمى إجماع غير قطعي. أما الإجماع الأول فهو الإجماع القطعي الذي وصل إلينا عن طريق التواتر. يقول الحافظ ابن حجر، يقول: إذا جاءنا كلام مناقض للإجماع القطعي الذي لا مرية فيه حتى صار لدينا هذا الإجماع مسلم من المسلمات وبدهية من البدهيات، يقول: هذا الكلام المتناقض مع الإجماع القطعي يقينا بأنه كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مناقض لصريح العقل الذي لا يختلف فيه اثنان بحيث يجزم بأن معه بخطأ الراوي الثقة، يقول: أو مخالف لصريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، لا يقبل شيء من ذلك التأويل. قبل هذا: مخالف لصريح العقل، أنت ترى من أمارات وعلامات الأحاديث المكذوبة مخالفتها لصريح العقل، يعني تجد أشياء يعني مثل الحديث المكذوب في الصلاة اللي إيش يسموه صلاة الفاتح، صلاة الفاتح المتداولة عند بعض غلات، أنا أفرق معليش، في صوفية في غلات، صلاة الفاتح التي يفضلون قراءتها على قراءة 70 من قراءات المسلم للقرآن، هذا حديث مكذوب مخالف لصريح العقل. فين يعني هذا صلاة فاتح يمكن أن تفضل على قراءة 70 القرآن 70 مرة، على قراءة القرآن 70 مرة؟ هذا شيء يعني يخالف العقل، يخالف العقل، يخالف العقل السوي. يقول الآن: أو صريح العقل. إلى هنا هذا مقطع ومعنى انتبه له. يقول الآن: من علامات الكذب على رسول الله أنه يناقض نص القرآن واحد، يناقض السنة المتواترة اثنان، يناقض الإجماع القطعي ثلاثة، يناقض صريح العقل أربعة. للجميع ما سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر حيث قال: حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول: هذه أربع علامات من حال المروي ندرك بها كذب المروي، لكن شريطة أن لا يحتمل هذا النص المنقول إلينا، ما يحتمل تأويلا. إيش يحتمل تأويلا؟ يعني كأن يكون الحديث ظاهره أنه مختلق ومكذوب بهذا اللفظ. يعني مثل أمثل بمثال أو مثالين على حسب ما يحضرني. مثل الحديث الصحيح: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ما يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، لكن هذا يحتمل التأويل ولا ما يحتمل التأويل؟ يحتمل التأويل، ولذلك ما حكمنا عليه بأنه كذب، لكن حكمنا عليه بأنه إيش؟ وهم من شريك ابن أبي نمر، والحديث في الصحيح. مثل حديث: إنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو على ظهرها أحد منكم بعد 100 عام، بعد 100 سنة. لاحظ الآن، هذا الحديث روي مع إسقاط منكم: لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة أحد. هذا يخالف الواقع. لحين الآن ما بيننا وبين رسول الله كم؟ 100 سنة؟ 1400 سنة. هذه النفوس، ملايين البشر، ملايين المسلمين موجودون. إذن كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أشبه ما يكون بالمكذوب، لكن ما ظاهره الكذب فيه له تأويل سائغ. إيش التأويل؟ أن أحد رواته وهم فأسقط كلمة منكم، وفعلا 100 فني جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو قريبا من هذا. لكن هذا الإسقاط الذي يحكم على ظاهر النص بأنه مكذوب له تأويل، كما قال الحافظ ابن حجر. لاحظ دقة الحافظ، يقول: حيث لا يقبل شيء من ذلك تأويل، كلام مناقض للقرآن، مناقض للسنة، مناقض للإجماع، مناقض لصريح العقل، ما يحتمل تأويل. إن احتمل تأويل ينتقل من المكذوب إلى درجات أخرى من الضعيف، والضعيف ليس درجة واحدة، كما قال العراقي وغيره: وعده البستي فيما أوعى، أي أنواع الضعيف 49 نوعا. أنواع الضعيف أنواع. طيب، نعم. قال رحمه الله: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره، كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المروي، هذا المكذوب الذي روي، هل معنى هذا أن المكذوبات رويت بأسانيد؟ نعم، رويت بأسانيد. أين نجد هذه الأسانيد؟ أقرب كتاب، كتاب الموضوعات لابن الجوزي. أقرب كتاب، كتاب الموضوعات. هنا الموضوعات مو جمع موضوع وعنوان يا أخواننا، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، أي أحاديث مكذوبة رويت بالأسانيد، رويت بالأسانيد. وليس الموضوعات هنا يعني موضوعات وعناوين. ومن اللطائف والطرائف التي نفعنا بها أحد مشايخنا ممن قرأنا عليه، فتح المغيث من أهل الشام وسوريا، يقول: وقف أحد الخطباء في إحدى البلدان العربية على المنبر وبين يديه كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وطفق يحدث بأحاديث مكذوبة منه، يظن الموضوعات يعني موضوعات موضوعات، موضوع عن الصلاة وموضوع عن الطهارة، ما يدري المسكين أن الموضوعات هنا مكذوبات، أن الموضوعات مكذوبات. نعم، المروي تارة يخترعه الواضع، كإسناد سعد بن طريف، يعني الموضوعات هذه المروية إلينا بالأسانيد قد يخترعها الواضع، وثمة قرينة قوية تدل على أنه كذاب. مثلا سعد بن طريف هذا كذاب، سعد بن طريف كذاب. دخل عليه ذات يوم ابنه الصغير يبكي، فقال: يا ولدي ايش بك تبكي؟ ما لك تبكي؟ فقال: ضربني المعلم، ضربني المعلم. فقال: والله لأخزينهم، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: معلموا صبيانكم شراركم. هذا الحديث لو صح ما في معلمين ولا مدرسين، ها؟ لأنه إذا كانوا شرار الأمة هم المعلمون. لكن هذا كذب به سعد بن طريف. وكإسناد محمد بن عكاشة، محمد بن عكاشة كذاب، ذكر له أن بعض المتسننين في الصلاة يرفعون أيديهم، معليش اضبط لي أعصابك شوي. ذكر لمحمد بن عكاشة الكذاب قيل له ما ترى بعض الناس يرفع الله أكبر الله أكبر يرفع يديه، ما هو عند السلام، ما هو عند السلام، فهذه ورب الكعبة بدعة قبيحة. السلام ما أثر عن خير الأنام سيد السادة والأشراف إلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما في كده، هذه من أفحش البدع. وإي ورب الكعبة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبط لا على وجهه ولا على فخذيه صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد كما يعلل البعض زاد أن بعض من يخبط على فخذيه يقول خان الأمين خان الأمين، فهي عقائد ما هو أعمال فقط وعبادات خبيثة، عقائد خبيثة. إيش معنى خان الأمين؟ يقولون يعني أن جبريل أراد أن ينزل على علي فغلط وراح نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خبث إلى خبث. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت وعافنا وإياهم في من عافيت. يقول هذا محمد ابن عكاشة ذكر له قوم يرفعون أيديهم في الصلاة، فقال مباشرة راح أسند حديث يقول حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. جاهز كذاب، أكبر كذاب في الدنيا، مكذوب مكذوب مكذوب. رفع اليدين شعار ودثار أمارة وعلامة على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الدليل الدليل، نحن ما احنا كده كنا نحن هناك، كان يا مكان في قديم الزمان، افعل لا تفعل، اسجد اركع تمسح تبرك. هنا نريد دليل، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا يرفع يديه إذا استفتح الصلاة. عد عد بالله عليك عد كده، ارفع أصبع، ها خذ هذه هدية، هذه هدية على الرفع، ها واحد يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، اثنين وإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يركع رفع يديه، ثلاثة وإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده رفع يديه، من أفراد البخاري وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فكم عدد رفعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة أربعة. إذن نحن نعمل بقول محمد بن عكاش الكذاب ولا نعمل بسنة النبي القائل لتأخذوا القائل نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. أربعة، واحد يرفع أصبعه من آخر الصف، معليش معليش الواحد خليه يكون رجال، ولتكن ستين سنة تسعين سنة تعودت على مخالفة السنة، الآن تب إلى الله يا أخي، تب إلى الله الآن. عندما تدخل في قبرك ما يقال لك من مالك من أبو حنيفة من الشافعي من أحمد رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين، تسأل عن إيه؟ تسأل عن إيه؟ من ربك؟ ها من هذا؟ من صاحب المذهب؟ أحسنت، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان المنبعث فينا صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه أربع مرات، معليش للإخوة الذين لا يرفعون أدلة، من أبرزها وأبينها حديث ابن مسعود وهو حديث ثابت معليش على الرأس والعين. يقول عبد الله بن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند أول تكبيرة ثم لا يعود. أريد إجابة على طرف اللسان، من يجيب لما ظاهره التعارض ولا تعارض؟ ها واحد يجيب بين يعني ابن عمر يقول رسول الله يرفع 4 مرات، ابن مسعود يقول كان يرفع عند التكبير ثم لا يعود. هذا العلماء وجهوه، يا أخي هذا كثير، من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم، من حفظ حج على من لم يحفظ. عبد الله بن عمر، والحديث مخرج في الصحيحين، رأى، وابن مسعود ما رأى إلا رفعة واحدة. ابن مسعود رضي الله عنه نقل الرفعة الأولى، قال والله أنا لاحظت الرفعة، ما يرفع إلا عند التكبيرة الأولى ثم لا يعود. ابن عمر يقول لك يرفع عند الاستفتاح، يرفع عند الركوع، يرفع عند الرفع من الركوع، يرفع كما في صحيح البخاري إذا قام من الركعتين. برضنا لازلنا نأخذ بحديث يعني فيه نقص وحديث فيه زيادة يتعين الزيادة، وإن كان قد قيل زيادة الثقة مقبولة، فما بالك برؤوس الثقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع، الله يرحم أبي وأباك، ارفع فهي السنة، ارفع فهي السنة. واقرأ جزء رفع اليدين للإمام البخاري، جزء خاص في هذا، اقرأ رفع اليدين للإمام البخاري فهو جزء خاص في هذا. نعم. يقول لا، ثم المروي يخترعه الواضع كما اخترع سعد بن طريف على الفور، أو قد يأتي به من كلام الحكماء، من كلام الحكماء، مثل ماذا كلام الحكماء؟ مثل ما يروى من قول مالك بن دينار: حب الدنيا رأس كل خطيئة. دائما الصالحين والزهاد والعابدين والمتزهدين، قال رسول الله حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنت يا أخي أراك تحب الدنيا، الرسول يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. اصبر، الحديث ما هو صحيح، من كلام مالك بن دينار، رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، من كلام ابن مالك بن دينار، ما هو حديث عن الرسول صلى الله، لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما يشتهر على ألسنة الناس: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا ما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو من قول، ها قد ذكرت هذا، هذه المرة الثالثة أذكره، من قول طبيب العرب، وهو ها لا طبيب العرب وهو الحارث بن كلدة، طبيب العرب الحارث ابن كلدة. نعم. طيب، هذا من قول الحكماء، أو يكون من الإسرائيليات، يعني ما رواه بنو إسرائيل وقد تقدم التعليق عليه بالأمس، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا، يركب له إسنادا صحيحا ليروج، يركب له إسنادا صحيحا ليروج. ها هنا لفظ ممكن ينطق بهذه الكلمة، ليروج أو ليروج، ليروج أو ليروج، والمراد على المعنيين إما الإسناد أو الحديث المكذوب، إما الإسناد أو الحديث المكذوب. نقف عند هذا القدر يا أخواننا، ما أدري هل مناسب أن يكون الأسبوع القادم آخر أسبوع، لأن اللي ما بعد امتحانات، تبدأ الامتحانات، لعل الأسبوع القادم إن شاء الله يكون